بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. إخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة الآن أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. الأخ رائد من ديالة يقول: عندي مولود بالطريق، نويت أسميه جواد، والآن غيرت نيتي وأريد أسميه حسن، يجوز هذا الشيء؟ نعم يجوز هذا، إلا إذا كنت ناذر بالصيغة الشرعية، قلت لله علي أن رزقت مثلا بمولود وسميه حسن أو محسن أو حسين إلى آخره. هنا أنت ألزمت نفسك من خلال النذر، ألزمت نفسك بأنه تسمي مولودك بالاسم الكذائي، فما يصير يتغير. أما إذا لا، أنت ما ألزمت نفسك، مجرد نية، مجرد قول أنه قلت ابني أسميه فلان وبعدين تريد تغير، ماكو إشكال هنا بالتغيير. إذن أنت إذا ألزمت نفسك بيمين أو بنذر أو بعهد وجب عليك الالتزام. أما إذا لم تلزم نفسك فيجوز تغير اسم مولودك من اسم إلى اسم آخر. الأخ عماد من الرمادي يقول: ما حكم الذي يسب عائشة؟ هذا سب عائشة أو الإساءة إلى رموز إخوان السنة، يفتون مراجع التقليد، وإنهم سماحة السيسي الثاني دام ظله يفتي بعدم جواز الإساءة لرموز إخواننا أهل السنة، لأن هذا خلاف ما أمر به أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. نعم، الأعمال اللي قاموا بها ممكن أنه واحد يذكر الأعمال، يذكر مثلا السيدة عائشة جهزت الجيوش وخرجت على إمام زمانها وتسببت بشق عصا المسلمين والخروج على طاعة إمام زمانها، وتسببت أيضا بإزهاق أرواح آلاف الناس. دعاء من بغداد تقول: الوحدة ما تعرف الصلاة، يصير تتعلم في صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة الإمام ما يتحمل عن المأموم شيء من أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، كل الأقوال المأموم يأتي بها، كل الأفعال المأموم يأتي بها، الإمام ما يتحمل لا الأفعال ولا الأقوال إلا القراءة في الركعتين الأوليين، القراءة في الركعة الأولى الحمد والسورة في الركعة الأولى والحمد والسورة في الركعة الثانية، هاي الإمام يتحملها عن المأموم، ما عدا ذلك الإمام ما يتحمل شيء. نعم، إذا ما تعرف القراءة ما تعرف الحمد والسورة ممكن أنه تقتدي بالإمام صلاة الجماعة وتسقط عنها القراءة، لأنه الإمام يتحمل عنها القراءة. عندنا سؤال اتصال الأخ الدعاء من بغداد. السلام عليكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، تفضلوا دعاء. للأسف انقطع، إذا أمكن لأخ الدعاء تعاود الاتصال مرة أخرى. الأخ عبد الله من كربلاء يقول: ألقينا مبيت في النهر ومات دجاج، فهل يعني علينا احنا شيء؟ طبعا هذا العمل اتصال عندنا. الأخت ندى من بابل، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك سيدنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدنا عند الصلاة أقرأ سورة الحمد، من نخلص أقول صدق الله العظيم. قبل فترة عرفت بين أنا غلطي أن أقول صدق الله العظيم، لازم صدق الله العلي العظيم. لأن هاي الفترة اللي كنت أصلي بها صلاتي يعني باطلة. بلي أنت بالصلاة تقولين صدق الله العظيم؟ إيه نعم واضح. أنت نو ثاني سؤال. نعم. بيتي كانت ضامة عندي فلوس قبل فترة. أخذت من عندهن 8000، قلت يمي صير عندي أردهن. بعدين هي توفت. شلت 8000 أعطيتهن للفقراء. بهاي الحالة يعني 8000 يعني وصلن؟ 8000 منين أخذتيهن؟ بيتي ضامت عندي فلوس، قالت خليني يمج. أنا احتاجيت فلوس، قلت خل أخذ من عندها 8000 ويمي صير عندي أردهن. بعدين هي توفت بيتي. من اتوفد وطيتني الفقرة وصلنا بهاي الحالة 8000. واضح. اكو سؤال اخر؟ لا شكرا سيدنا، حياكم الله، اهلا وسهلا. ابو مهدي من البصرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا، حياكم الله، اهلا وسهلا ابو مهدي. اذا ممكن توضيح طلاق الرجل، اذا يريد ترجع الرجل للمرأة مثلا، اذا ما تدري يصير رجعها كلام او بالتليفون. طلاق رجعي يعني اللي احنا في التوضيح مختصر لها رحمة الله. ابو مهدي الطلاق رجعي لو خلعي؟ ايه يرجع على زوجته. الطلاق رجعي لو خلعي ابو مهدي تسمعني؟ لا رجعي رجعي. نعم حياكم الله. رجعي رجعي. سمير من الججير السلام عليكم. سمير السلام ورحمة الله. تفضل بني تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدنا، حياكم الله، أهلا وسهلا. حياكم الله، تفضلوا. الله يسعدكم. شوف سيدنا، حياكم الله. أهلا وسهلا. نروح للحج إن شاء الله. نعم. وأنا عندي بيت هذا مالي قاعد بيه مرهون بالعقاري. نعم. عندي بيت مرهون بالعقاري. نعم. الولدي اثنين دي، واحد عنده 6 جهال وواحد بعد ما متزوج يصير طالب. نعم. وعندي مجتمعين كل واحد باسم ولدي. نعم. واحد الفاضل وواحد عجل. سمير بس سؤالك شنو السؤال؟ ألو. سؤالك شنو؟ أنا شو اللي علي؟ من ناحية الخمس؟ ايه راك عباس. نعم. مجتملين عندك مجتملين؟ سيدنا عيني يقول لك شنو اللي المطلوب علي اسويه قبل ما اروح على ذن اللي يملكهم ذن الاشياء. نعم عنده بيتين؟ عنده بيتين؟ عنده بيتين وبيت مرهون للعقاري. نعم. وبيت هو مخليه وقتي يعني البنات من بعده. زين يا بيت ساكن به هو؟ يا بيت ساكن به؟ ساكن بهذا البيت المرهون بالعقاري. نعم. واضح. ابو كرار من ذي قار السلام عليكم. ابو كرار. وعليكم السلام. شلونك مولاي؟ حياكم الله ابو كرار. مولاي انا تاهم في احدى المحافظات بالسماوه. نعم. 13 سنوات. نعم بالسماوة. داوم بالسماوة؟ نعم ولاي. داوم بالسماوة؟ نعم ولاي. داوم 4 سنوات. انت وين اهلك؟ نصرية. نعم. نعم داوم في احد قبائل بيت السماوة. 10 سنوات؟ 30 كيلو عند سمر بيت السماوة. 10 سنوات؟ اي 4 سنوات يعني اطلع عن بيتك مثلا اسمع الدوام اروح بغداد اروح البصرة. عن بيتك قد المسافة؟ داوم اسبوع باسبوع مرات 4 ايام باسبوع. أقول الدوام إيش قد يبعد عن بيتك؟ أمولاي إيش قد المسافة عن بيتك الدوام؟ لا يعني بسمع وانا ناصر بسمع دوام 3 سنوات. بعيد عن المركز المحافظة ما بسمع وانا ناصر. زين من تروح تروح للسماء إيش قد تبقى؟ لا أروح وارجع يعني مولاي. يومية تروح وترجع؟ لا مو يومية. بلي القضاء دوام وانا بالقضاء وفي مركز المحافظة مرات ما اطلع. بالشهر كم سفرة عندك بالشهر؟ شهر مرة واحدة مرات يعني. سفرة واحدة؟ سفرة واحدة بالشهر؟ ايه بغداد. نعم. يعني خارج محافظة طعم الرئيس طعم عملي أو طعم الرئيس بشهر عشان كل صورة بصورة طعم. واضح إن شاء الله. مشكور مولا. حياكم الله. أبو علي من بغداد، السلام عليكم أبو علي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيدنا. أهلا وسهلا، تفضل. من قبلك أن ثلاثة سيدنا سيد بلد أحمد. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لواحد يتكلم على شخص كلام سيء، يعني مثلا يعني بينه وبين نفسه يتكلم على شخص كلام سيء هو أمام الناس مثلا، هل هذا يعتبر اسم في إشكال؟ السؤال الثاني بالنسبة للصلاة، إذا المرأة كانت في حالة الصلاة مثلا هي محجبة سقط حجابه وهي أثناء الصلاة، يعني ما حكم الصلاة في الحالة؟ والسؤال الثالث بالنسبة للنوافل بلد أحمد، النوافل السؤال الثاني شنو؟ السؤال الثاني شنو؟ السؤال الثاني المرأة في حالة الصلاة هي إذا كانت لابسة حجاب مثلا سقط حجابه وهي تصلي مثلا أثناء الصلاة، ما حكم صلاتها مثلا؟ ما حكم ماذا يترتب عليها مثلا في هذه الحالة؟ السؤال الثالث بالنسبة للنوافل هل يطبق عليه حكم الفراغ مثلا إذا شك المصلي بين الركعة الأولى والثانية أو تكلم مثلا كلام مثلا كلام أثناء الصلاة يجب عليه مثلا السجود السهو أم لا مثلا للحالة؟ وشكرا بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. أبو جعفر من الديواني، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله، أهلا وسهلا. تحياتي لك مولاي وتحياتي لكل الكادر. الله يحفظكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم. الله يخليك. سيدنا السؤال إذا سمحت لي. تفضل. سيدنا بخصوص التقليد. نعم. سيدنا أنا يعني قبل أقل السيد محمد باقر الصدر. نعم. بعد استشهاد السيد محمد باقر الصدر يعني عرفت أنه واجب التقليد الأعلى. نعم. يعني بعد استشهاد إنه أشوفون عرفت واجب التقليد الأعلى. اليوم شلون أميز الأعلى؟ يعني شلون أميز الأعلى اليوم أنا يعني كمكلف؟ يعني شنو الطرق اللي أميز الأعلى؟ واضح واضح إن شاء الله. واضح سيد الدكتور؟ نعم واضح. شكرا. ابن عبد الله من كربلاء يقول ألقينا مبيد من مبيدات الزراعي في النهر وما الدجاج، فهل يجب علينا شيء؟ أولا هذا ما يجوز القاء، لأن هذا القاء بمعنى راح يسبب ويلحق ضرر بليغ بالثروة الوطنية، الثروة السمكية ثروة وطنية، فإلقاء المبيدات استعمال المفجرات وغيرها هذا يلحق بها ضرر بليغ بالثروة الوطنية، فلذلك هذا لا يجوز. كذلك أيضا أنت عليك ضمان إذا فعلا ثبت بأنه سبب وفاة أو موت هذا الدجاج كان بسبب إلقاء السم في النهر اللي يشرب من عند الدجاج، فإذا كان موت الدجاج مستند للسم اللي أنتوا ألقيتوه في النهر فأنتوا عليكم الضمان. نعم. اتصال الأخت أحلام من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون سيد؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم سيد. بس عندي سؤال، أنا مرات بالصلاة نعم أنت ما أقدر أصلي وأخلص وبعدين أنا أقول يمكن ما غرست الفاتحة صحيحة يمكن ما كبرت، ودائما دائما عندي شك، دائما عندي شك، وحتى بالوضوء مرات أقول ما أتوضأ يمكن ما غسلت وجهي عادل، أنا أقول مبارح ما تثبتين. واضح إن شاء الله، شكرا جزيلا أحلام، شكرا. الأخ وسام من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضل وسام. سيدنا عندنا. نعم. وعليكم السلام سيدنا. تفضل وسام. سيدنا عندنا قطعة أرض 500 متر. الذي في يديه كان اسمه أخوي، أخوي متوفي. المن القطع المن؟ أخوي. الأخوك؟ إيه. توفى أخوك؟ متوفي. داري. و وزوج عنده 5 جوال، 2 ولد وكل بنات. زوجة واحدة؟ زوجة واحدة. وش قد عنده ولد؟ ولد عنده 2 وكل بنات. زوجة واحدة سيدنا. أبوه ما موجودين؟ أبوه ما لا أبوه توفى ما موجودة. أبوه توفى قبل ولا بعده؟ لا أبوه توفى ورا. ورا؟ إيه. لا بعد سيدنا. واضح واضح واضح وسام واضح. هل أمه لها حصة؟ أبوه لها حصة؟ إن شاء الله جاوبك إن شاء الله. الله حفظ سيدنا مشكور سيدنا. حياكم الله أهلا وسهلا. أبو صادق من ديقار، السلام عليكم أبو صادق. عليكم السلام ولا شلونك أستاذ؟ حياكم الله أهلا وسهلا بكم. سيدنا عدي زوجتي. بلي. عليكم السلام مولاي. نعم. شبيه زوجتك؟ ولا عندي زوجتي ما أصلي. نعم. ما أصلي ما أنصح بها على الصلاة ما أصلي وعندها 5 جهال ما أدري إيش. ولا عندي زوجتي ما أصلي. واضح إن شاء الله واضح. واضح إن شاء الله. شكرا صادق أبو صادق. الأخ أبو زهراء من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. تفضل أبو زهراء. سيدنا بدون زحمة فيها مجال استخارة؟ إن شاء الله بعد البرنامج اتصل إن شاء الله بعد البرنامج. جزاك الله خير سيدنا. شكرا أبو زهراء شكرا. الأخت مبارك من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله تفضلوا. سيدي عندي سؤالين. نعم سؤال أول. عندي أخوي. بلي. يبيع ويشتري بالورق. بيع وشراء يعني بيناتهم، ومرة قرضها فلوس للمرأة أعطاها فلوس مبلغ. نعم. والباقي يبيع وشراء السديدة ويرجع يطيها. نعم. وصارت هسه المرأة نكرة تقول بني تنين أرباح. نعم. وصارت في المحاكم وطلبوا شهودي. نعم. قلت له لو أشتكي عليك خليك تنحكم 10 سنين لو 6 أشهر أقول يشتغل بردة. نعم. وأنا شاهدة مرة أعطاها ومرة جددها يعني بالبيت، ومرة باع لها أدوات منزلية ووصل من عندهم باسم مال بمليونين ونص. نعم. بس أبوي ما عنده علم بهالشي، بس أنا بدي أدري. إي بلي. يعني أختم تبارك. ويصير أسد يعني أنقذ لي أنقذ رقبة هذا الشخص من السجين، يصير أشهد له وأقول يا هذا هذا قرض حسنة. نعم واضح ان شاء الله. واضح صاحب بنات سيدنا عنده 7 بنات. واضح واضح ان شاء الله واضح. شكرا ورحمة الله والديك. شكرا جزيلا شكرا. الاخ فاهم من الديوان، السلام عليكم. اخ فاهم. عليكم سيدنا. وعليكم السلام حياكم الله تفضل فاهم. الله يخليك سيد. انا اتسى السؤال الى ذهنك. تفضل فاهم. سيد انا مريضة يعني ضغطوا يحق لكم من دان او لا. واضح ان شاء الله. الله يخليك سيدنا. الله يخليك. ام كرار من الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلوا كرار حياكم الله. وعليكم السلام. سيدنا عندي سؤالين ان شاء الله لو تسمحي. تفضل كرا. سؤال اول. السؤال الاول سيدنا، انا زوجي سجل بالرعاية الاجتماعية واحنا عندنا سيارة يعني هي مو حديدة وغادي مقدار مبلغها 56 ورقة شراها، واحنا بيتنا بلوك يعني حالتنا تعبانة المادية فردناهم. هاي السيارة اشتغل بيها السيارة؟ سيارة يشتغل بها بس ما أتكس يعني إحنا نسوق بها في الدين لما يجي الراتب ونسدد. فإحنا أريد نشوف شنو الموضوع يعني حتى سقفتنا بواري وشخاط وهيك يعني حالتنا تعبانة فردنا. أريد نشوف حلال حرام شنو الموضوع. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني أنا مطلوبة صيام يعني أنا كنت ما صمت من عمر 9 سنوات كنت مريضة ويعني حال مريضة وهذه وتعبانة ما صمت من عمري 9 سنوات مطلوبة 4 سنوات قضى وما أقدر أقبلهم سيدنا شو أسوي بهالحالة هذه يعني أريد الجواب ما أقدر أقبلهم أنا يعني صحيح أتعب وتعبانة فرد نوم هسه حاليا تعبانة أنت مريضة؟ إيه سيدنا أنا يعني أصوم شهر رمضان وهذه بس أنا تعبانة حتى شهر رمضان يعني أصوم جهادا واضح إن شاء الله ما أقدر يعني بس أريد أشوف حكمي شنو بيه ذني السنوات يعني أنت مريضة أو مو مريضة؟ ها؟ مريضة أنت الآن؟ سيدنا أنا دائما يعني تعبانة ومريضة وشي ويعني دائما واضح يعني حتى شهر رمضان هو أصوم منه واضح واضح واضح مكرر واضح فأريد حكمه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مكرر إن شاء الله. الأخت معبير من كربلاء السلام عليكم معبير تفضلي أخت معبير أخت معبير تفضلي معبير ألو السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله أختم أهلا بكم تفضلوا معبيرة تفضلي سيد أنا شفت معاه الجمعة الفاتة صمت وقعدت بالسحر من السحر ما شربت مي وطلعت لبرا من طلعت سمعت قال أشهد أن لا إله إلا الله يعني أذن فما أدري قبل لا أشرب صار الله أكبر ورا ما شربت فظليت شاكة هذا اليوم يعني بس أنا قمت كملت يعني واضح هذا ورا ما شربت قال الله أكبر قبل لا أشرب واضح واضح إن شاء الله رحمة الله أبو أحمد من النجف السلام عليكم أبو أحمد عليكم تفضل أبو أحمد السلام عليكم سيدي عليكم السلام ورحمة الله تفضل أبو أحمد سيدنا بعت سيارة وأطلب عليها فلوس والاشتراها مو نفس يعني شخص ثالث نعم إيه. شلون اشتريت سيارة اشتريت سيارة لا بعت سيارة نعم بعت سيارة نعم إيه. بعت سيارة وتطلب عليه فلوس اشتراها شخص ثالث قال سوي لي وكالة وانا بطريقة الخاصة اعطيك الفلوس اطلع لك الفلوس نعم فهذا ما طلع يعني يصير انا خسر هذا هو قال لك انا اطلع الفلوس ايه قال انا بطريقة الخاصة اطلع إيه نعم أبو علي من كربلاء السلام عليكم أبو علي السلام عليكم سيدنا سوحك علي حياكم الله أهلا أبو علي تفضل الله يبارك بك ويبارك برنامج الطيب الله يبارك بك أبو علي تفضل الله إذا كان عندي السؤال تفضل السؤال الأول السؤال الأول أنا عسكري وعسكري وهالفترة هاي الفترة اللي حتى بكرة صدام الدين دلاك من الدجاج اللي انتفن والدجاج اللي غنفت يعني من بعض الحيان برازيلي كفيل ما بريش حتى الفترة هاي الدجاج اللي يجي من الأسواق اللي يشترونه الجيش اللي يبضعونه دلاك المعدة فما أعرف المعدة الشرعية واضح سؤال آخر هذا السؤال الأول والسؤال الثاني أنا حقيقة دا شك يعني هكذا اللي مغد لكن كيف الوضوء ما كان تقريبا 52 سنة لكن هو يعني الفترة اللي مضت الحمد لله أن الوضوء ما في شغلة وضوء صحيح بس الفترة اللي مضت يعني حقيقة أكو شيء إن شاء الله تعتنى بالوضوء فأمرنا الاستفامات يكفيك الله شنو اللي شك بي يعني كان يعني بالوضوء أن غسل الأصابع يعني غسل اليد مرة ثانية يعني مو غسل اليد وبعدين أتمرن من زند للأدامات اليد بعدين مرة ثانية ما في أنت لا الفترة الأخيرة قمت تغسل اليد يعني من الأصابع حتى دخل مي بين الأصابع زين أبو كر أبو علي أنت من تغسل إيدك إيدك تستوعبها كلها بالغسيل نعم صحيح هاي صحيح أنك أنت تستوعبها بالغسيل الأولى الأولى نعم نعم بعد ما بعد عندك نعم واضح واضح ممنون حوراء من بغداد السلام عليكم وعليكم السلام سيد سيد أنا أمي ما تعرف تقرأ وأتى هذا القرآن الناطق بتقول لي صيب لي يعني أخذ من النبي ولا نعم يعني بس تستمع للقراءة الأخت حوراء الأخ وليد من البصرة السلام عليكم السلام عليكم سيدنا إخوانا حياكم الله أهلا أهل وليد أهلا الله حفظك مولاي سيدنا أنا عندي خمس سنة خمسية نعم إيه سنة خمسية عندي وسنة 15 رمضان نعم ايه 15 رمضان فانا عندي مبلغ يعني انا مطلوب خمس فعندي مبلغ اريد ازوج بيه يمدي ورا شهر رمضان يعني اقدر مثل اخلي الخمس بعدين يعني ورا السنة الجاية يعني شو بيقول سيدنا وعد ما ادري لكم واضح ان شاء الله سؤال اخر اكو وليد شكرا جزيلا الآن نبدأ بالإجابة عن الأسئلة التي وردت إلينا الأخت السؤال الأول الأخت ندى من بابل تقول في الصلاة أقول صدق الله العظيم بدلا عن صدق الله العلي العظيم في الصلاة ما حكم الصلاة الصلاة صحيحة إن شاء الله ما بها كل إشكال سؤال أيضا سؤال آخر يقول أخذت مبلغ 8000 دينار من بيبيتي كانت أمانة ومطيتها للفقراء بيبيتي توفت هاي المبلغ الأمانة ما يصير تصرفين حال حياتها إلا بإذنها ما يصير تصرفين أثناء حياتها تصرفين بهذا المبلغ الأمانة بإذنها إذا ماتت بعد أنت ما يقدر تصرفين هذا المبلغ هذا المبلغ راح يصير ملك للورثة يعني ملكية انتقلت الآن بعد وفاة بيبيتك كان هو ملك البيبيتك ما طولها كانت على قيد الحياة من توفت الملكية انتقلت للورثة انت بعد ما تقدرين تتصرفين بهذا المال الا باذن الورثة الورثة اذا اذنوا لك بالتصرف ما يخالف تصرفي كل الورثة مو واحد واثنين لا كل الورثة يأذنوا لك تصرفين بكل المبلغ اذا البعض اذن ليك واحد مثلا تتصرفين بحصة هذا حصص الاخرين اللي ما اذنوا لك ما يصير تتصرفين بها نعم اذا وصلت لك وصية قالت لك اذا متت هذا صرفيه على الفقراء إذا كان هاي الوصية بمقدار الثلث أو أقل هاي الوصية نافذة وتقدرين أنت توزعينها على الفقراء أبو مهدي من البصرة يقول إذا واحد طلق زوجته طلاقا رجعيا هل يجوز يرجعها؟ عندنا الطلاق بائن ورجعي الطلاق البائن مثل طلاق الخلعي طلاق المبارعة الطلاق الخلعي ما يصير يرجع زوجته في أثناء العدة ما يصير يرجعها تخلص العدة يقدر يرجعها بعقد جديد في أثناء العدة ما يقدر يرجعها إلا إذا الزوجة رجعت بالبذل لأنه في الطلاق الخلعي الزوجة تبذل المهار أقل من المهار أكثر من المهار حتى الزوج يطلقها إذا حصل الطلاق الخلعي في أثناء العدة الزوجة إذا أرادت ترجع بالبذل، مثلا هي بذلت المهر ورجعت الآن الطالب المهر تريد المهر، هنا يتحول الطلاق هذا من خلعه إلى رجع، يقدر رجعها في أثناء العدة، لكن إذا ما رجعت بالبذل في أثناء العدة ما يقدر الزوج يرجع بيها. فالطلاق الرجعي اللي يحق للزوج في أثناء العدة الرجعية، في أثناء العدة من حقه يرجع للزوجة إما بقول أو بفعل، يعني يقول رجعت بزوجتي، رجعت بزوجيته. إذا ما رجع في أثناء العدة بالمطلقة رجعيا إلى أن خلصت العدة انتهت، بعد ما يصير رجع لها إلا بعقد جديد. سمير من الدجيل يقول أريد أروح للحاج وعندي بيت مرهون، يقول بالعقاري هذا ساكن بي، وعندي مشتملين وعندي بيت آخر ما ساكن فيه. أنت الواجب عليك أنه إذا كنت تعمل في يوم شروعك بالعمل، هذا رأس السنة الخمسية مالتك، من يجي هذا التاريخ تشوف شنو الأشياء اللي عندك ما مستعملها في المؤونة عليها خمس. يعني هذا بيتك اللي انت راهنه وساكن به، اذا مشتري او باني وساكن به نفس السنة، هذا ما عليه خمس. لكن عندك قلت مشتملين وبيت اخر ايضا ما ساكن به، هذا ان المشتملين يكون تخمسن عند مجيء رأس السنة الخمسية مالتك، وكذلك البيت هذا ايضا اللي ما ساكن به تخمسه بسعر الشراء إذا كان المبلغ اللي اشتريت به لبيوت أو بنيت به لبيوت ذني والمشتملات كان داير عليه السنة، فتخمسه بسعر الشراء. إذا المبلغ اللي اشتريت به أو بنيت به كان داير عليه السنة، وإذا كان شراء البيوت هذه من أرباح نفس السنة فتخمس المشتملين ذني وكذلك البيت الآخر بقيمتها عند مجيء رأس السنة الخمسية. يعني قيمتها الحالية يشقد عندما يأتي رأس السنة الخمسية، تخمسها بالقيمة الحالية. وكذلك الأشياء، كل الأشياء اللي عندك ما مستعملها، عندك أرض، عندك سيارة لغرض العمل، عندك فلوس، عندك بضاعة، عندك أثاث بالبيت ما مستعمله، كل شيء ما مستعمل خلال سنة هذا كون أنت تخمسه. أبو كرار من الناصرية يقول أنا داوم بالسماوة 10 سنوات صار وعندي سفرة بالشهر. السماوة يا أخ أبو كرار تعتبر مقر إلك، مع طول اتصالك بي 10 سنوات فتعتبر مقر إلك، صلاتك في السماوة في المنطقة اللي بها عملك تكون هاي مقر عملك، صلاتك بها تمام. أنت ما عندك كثرة سفر، يقول سفرة واحدة في الشهر فما عندك كثرة سفر، فأنت في الطريق يعني في طريقك مثلا في طريق السماوة رايح البغداد جاي يزور العتبات المقدسة في النجف في كربلاء، أينما تسافر شو وقت ما سافرت مسافة شرعية فعليك أنها تقصر الصلاة، أنت ما عندك كثرة سفر، عندك سفرة واحدة فقط في الشهر. أبو علي من بغداد يقول إذا واحد تكلم بينه وبين نفسه على شخص هل يعتبر غيبة؟ كلا ما يعتبر هذا الغيبة، يعتبر في الغيبة. الغيبة شنو هي؟ ذكر المؤمن بعيب مستور في غيبته، شخص ما موجود يمك تذكر عيوبه أمام الآخرين، شخص مؤمن عنده عيب أو أكثر من العيوب، أنت قدام الناس المؤمنين قدام الناس تقول هذا عنده كذا عمل، هذه هي الغيبة، هذه المحرمة. إذا ماكو ذا فرضنا ماكو سامع، يعني أنت ذكرت هذا المؤمن بعيب لكن لم يوجد هناك سامع، هذا ما يعتبر غيبة. يعتبر في صدق الغيبة أنه وجود سامع يسمع كلامك عندما تنتقص هذا الشخص. السؤال الثاني لأختم علي تقول إذا واحد في حال الصلاة، إذا المرأة في حال الصلاة سقط حجابها، عليها أنه تلبس الحجاب فورا، عليها أنه تلبس الحجاب وصلاتها صحيحة. إذا في أثناء الصلاة سقط حجابها أو انكشف في الجزء من الشعر مثلا، طلع في الجزء من الشعر، رأسا تغطيه هذا في أثناء الصلاة، تغطي هذا الجزء، عليها أنه تتوقف يعني إذا كانت مثلا بالقراءة وقع حجابها عليها أنه تتوقف تلبس حجابها بشكل صحيح بحيث أنه يغطي رأسها فقط وجهها رأسها الشعر الرقبة يغطيها ما عدا الوجه يكون ما يخالف الوجه يصير بالصلاة يجوز أنه تطلع المرأة ما زاد على الوجه أذنين الشعر أيضا كذلك الرقبة الصدر تغطيها وثم ترجع للصلاة تكمل الصلاة مالتها وصلاتها صحيحة إن شاء الله. تقول أبو علي عفوا يقول النوافل هم ينطبق عليه الشك لعدد الركعات؟ نعم أيضا ينطبق عليه الشك لكن يختلف. في النافلة إذا شكيت تصير تبني على الأقل وتبني على الأكثر، يعني لو شكيت في صلاة النافلة بين الواحدة والثانية تقدر تبني على الأولى وتقدر تبني على الثانية. نعم إذا كان الأكثر مبطل يعني أنت تصير تبني على الأقل وتصير تبني على الأكثر، لكن إذا كان الأقل الأكثر عفوا كان مبطل للصلاة ما يصير تبني على الأكثر. كما لو شكيت في النافلة إنه هاي ركعتين لو ثلاثة هنا ما يصير تبني على الأكثر على الثلاثة، لأن الثلاثة راح تكون مبطلة للصلاة فتبني على الأقل على الركعتين. أبو جعفر من الديواني يقول أنا كيف أميز الأعلم؟ بإمكانك يا أخي تسأل أهل الخبرة، تسأل أهل الخبرة، تروح للنجف الأشرف مثلا، تروح إلى مدينة قم المقدسة وتسأل أهل الخبرة، تسأل المجتهدين اللي ما متصدين المرجية، تسألهم تقولهم أنا أريد أقلد منه الأعلم هذا. فإذا أهل الخبرة شهدوا لك على مرجع معين إنه هو الأعلم فقلد هذا المرجع الأعلم اللي شهدوا لك بأعلمية أهل الخبرة. أحلام من البصرة تقول دائما عندي شك بالصلاة والوضوء كثير الشك يا أخت أحلام، لا يعتنى بشكه أو لا يعتني بشكه كثير الشك. الشك تارة كثرة الشك تارة تكون في الشرائط كالشك في الوضوء، وتارة تكون في الأفعال كالشك في الركوع والسجود، وتارة أخرى تكون الشك في عدد الركعات، صليت اثنين لو ثلاثة أربعة لو ثلاثة اثنين لو ثلاثة وهكذا. كثير الشك سواء كان الشك في الشرائط أم الأفعال أم عدد الركعات لا يعتني بشكه، يعني لو شك كثير الشك أنه أنا ركعت لو ما ركعت تبنى على أنه ركعت، سجدت لو ما سجدت تبنى على أنه سجدت وهكذا. وسام من البصرة يقول عندنا قطعة أرض 500 متر. أخوي متوفي متزوج زوجة واحد عنده وعنده ولدان ذكور 3 بنات ووالدة، الوالد توفى بعده والأم موجودة الآن. هاي قطعة الأرض الزوجة إذا كانت هذه الأرض مملوكة ملك الصرف، الزوجة لا ترث من هذه الأرض لا عينا ولا قيمة. أما إذا كانت هذه الأرض مملوكة للدولة فالزوجة ترث الثمن بالحق، ترث الثمن بالحق. إذا كان المملوكة للدولة الأرض فهي ترث الثمن بالأرض، إذا كانت الأرض ملك صرف مو مملوكة للدولة فالزوجة لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة. نعم المشيدات الأشجار ترث بها، هاي بالنسبة لحصة الزوجة. حصة الأب والأم، الأب إذا توفى قبل ابنه ما له، أما بحسب السؤال أنه الأب توفى بعد الابن فالأب إذن إلى سدس، الأب إلى سدس، هذا السدس مالت الأب توفى الأب الآن، طبعا يعطى سدس أولا ثم بعد ذلك هذا السدس يوزع على ورثة الأب. وبالنسبة للأمة إلها السدس، الأم إلها السدس. ما تبقى من الميراث يقسم على 7 أسهم، 2 ولد يصيرون 4 أسهم، و3 بنات ب3 يصير المجموع 7، فيتقسم على 7 أسهم لكل ذكر سهمان لكل ذكر وسهم لكل أنثى. أبو صادق من ذي قار يقول زوجتي ما تصلي وأنا أنصح بيها وما يفيد وياها الكلام. وظيفتك هو أنت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه وظيفتك، أنت تنصحها ترشدها توجهها تقولها الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج كل مؤمن، كل معراج كل مؤمن عفوا، إلى آخره من الأحاديث الكثيرة الدالة على أهمية الصلاة. إذا استجابت فبها ونعمت، ما استجابت تمالك إثم. أم تبارك من نجف تقول أخي بيع يشتري بالورق ويصير أشهد وأقول قرض حسنة؟ لا ما يصير، أنت تشهدين بما شاهدتي بما تعلمين، شنو اللي شفتي بعينك اشهدي عليه. إذا تدرين أنه هو يشتغل بالورق يبيع دينار بدولار، هذه البيع الدولار بالدينار هذه العملية جائزة، ما يعتبر هذا ربا، هذه العملية ما بيها إشكال، عبارة عن بيع وما يجري بيع الربا باعتبار أنه الأوراق النقدية من المعدود والمعدود لا يجري فيه الربا. إذن المعاملة هذه مربوية، أنت شهدي إذا هو يشتغل بالورق قولي أنه يشتغل بالورق، أما أنت تشهدين تقولين قرض حسنة ما يصير، هذا كذب، الشهادة مالتش باطلة مو صحيحة، أنت آثمة إذا شهدتي بهذه الشهادة، أنت شهدي بالواقع، شنو الواقع اللي تعرفينه أنت؟ يشتغل بالورق قولي يشتغل بالورق. فاهم من الديوانية يقول مريض بالضغط والسكر يجوز أصوم في شهر رمضان؟ عندنا شرائط من شرائط وجوب الصوم البلوغ، العقل، الخلو من الحيض والنفاس، عدم الإغماء، من ضمن هذه الجنون ذكرناه، العقل ذكرناه، من جملة هذه الشرائط عدم المرض، من جملة شرائط وجوب الصوم هو عدم المرض. إذا كان الشخص مريض لا يجب عليه الصوم، بل إذا كان يتضرر من الصوم، الصوم حتى لو صام ما يصح من عنده الصوم، طبعا إذا كان هذا الضرر بمقدار معتد به. أم كرار من الديوانية عندها سؤالان، يقول زوجي سجل بالرعاية وعندنا سيارة يعمل وما تكفينا، حالتنا المادية ضعيفة، ما حكم هذا الراتب؟ هذه الراتب أو المنحة أو المساعدة اللي تعطيها دائرة الرعاية الاجتماعية، هذه الدائرة الرعاية الاجتماعية عندها آليات وعندها ضوابط وعندها قانون تمشي عليها، فالآليات والضوابط اللي وضعتها هذه الجهة، إذا كان المتقدم للحصول على هذا الراتب أو على هذه المساعدة إذا كانت الضوابط الأصولية اللي وضعتها هذه الجهة تنطبق على المتقدم خلي يأخذ هذا الراتب، إذا الضوابط ما تنطبق على هذا يعني الشروط اللي وضعتها ما تنطبق على هذا لا يأخذ هذا الراتب. يعني البعض مثلا البعض الدائرة تقول أنا أعطي هذه المساعدة لمن كان عاطلا عن العمل، إذا كان الشخص يشتغل ما يصير يتقدم ويأخذ هذه المساعدة. مثلا الجهة مثلا تقول هذه أنا أعطي المساعدة اللي ما عنده بيت، إذا واحد عنده بيت ما يصير، يعني هذا من باب المثال، يعني فإذا واحد كان عنده بيت ما يصير يتقدم لأخذ هذه المساعدة. مكرر سؤال الآخر، تقول مطلوب صوم من عمري 9 سنوات، 4 سنوات تقول أنا ما صايمة من عمر 9 سنين، نقول ما أقدر أقضيها الآن أنا مريضة. يعني يا أخت أم كرار أنت تقولين أنا شهر رمضان أقدر أصومه، فإذا شهر رمضان في موسم الصيف وحار والنهار طويل ومستمر تقدرين تصومينه، القضاء ليش ما تقضين أنت مثلا بالشتاء الجو بارد والنهار قصير والأيام تقدرين تفرقينها مو مثل شهر رمضان متواصل، يعني بالشتاء بشهر 11 شهر 12 شهر 1 شهر 2 النهار قصير فيه وأيضا الجو بارد فتتحمل يقدر واحد يصوم، فهاي الأيام الشهر هذا تفرقيها، هاي الأيام اللي مطلوبة أقضيها الأربعة أشهر أقضيها في الشتاء فرقيها إذا قدرت يقضيها. لو فرضنا أنه أنت ما تقدرين فعلا أنت ما تقدرين ما تقدرين القضاء هذا، يبقى ذمتك هذا القضاء، توصين به نعم، تقولين إذا متت أنا أقضوا لي هذه الأيام، بس الأفضل التي الأفضل أنت تقضين بنفسك، لعله اللي توصينه ما راح يقضي لك وتبقى ذمتك أنت مشغولة. أم عبير من كربلاء تقول أنا صمت يوم الجمعة أشربت ماء يعني وقت الأذان، ما أدري الأذان مأذن لو ما مأذن، إذا ما متيقنة بطلوع الفجر صومت صحيح يا أم عبير، ما طول أتي ما متيقنة، يعني أنت ما تدرين تقولين أذن ما أذن، حتى لو أذن يعني هذا الأذان يعني ماكو يقين إنه هو ماكو يقين إنه هذا الأذان هو فعلا في وقت الفجر الواقعي، فأنت إذا متيقنة من طلوع الفجر نعم هذا اليوم عوضي بيوم آخر، إذا ما متيقنة ما تدرين فإن شاء الله صومك هذا يكون صحيح. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.